ناس عرفوا الله في الرخائم الشق وعرفوا الله في الشدة بالصبر. ربنا بيقول وسنجزي الشاكرين وبيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب. شوف كلمة بغير حساب. يعني شيء كما قال تعالى في الحديث القدسي اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه او ماله او ولده وصبر استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير